أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في الطرق التي يمكن أن تذكر لإثبات السيرة المعاصرة للمعصوم، وكان الطريق الثالث الذي بدأنا به في البحث السابق عبارة عن إثبات السيرة المعاصرة للمعصوم من خلال هذا الاستدلال الذي يقول بأنه لو لم تكن السيرة آنذاك قائمة على هذا السلوك المعين فلازمه أمر، هذا الأمر نحن نقطع وجدانا بانتفائه. السلام عليكم ورحمة الله. وقلنا إن هذا الطريق فيه شروط، له شروط: أن يكون هذا العمل، هذا السلوك الذي نريد أن نثبت قيام السيرة عليه، أن يكون هذا العمل، هذا السلوك مورد الابتلاء، المسألة محل ابتلاء الناس، وأن يكون خلافه ليس من الواضحات، وأن لا يكون قد ورد فيما بأيدينا من النصوص سؤال وجواب كثيرا حول هذا الموضوع. هذه شروط مهمة في هذا الطريق. حينئذ يمكن إثبات السيرة. مثلا نأتي إلى مسألة خبر الثقة، نريد أفرض أن نثبت أن السيرة آنذاك كانت قائمة على العمل بخبر الثقة. هم نقول لو لم تكن السيرة آنذاك قائمة على العمل بخبر الثقة، إذن حيث أن المسألة مسألة محل ابتلاء عامة الناس، عامة المتشرعة، مسألة أنه هل يمكن الأخذ بخبر الثقة في نقل الحكم الشرعي، هذه مسألة محل ابتلاء. وخلاف حجية خبر الثقة أيضا ليس من الواضحات، يعني ليس من الواضح لدى الناس عدم حجية خبر الثقة، حتى نقول أنه بما أنه كان واضحا لديهم عدم حجية خبر الثقة فلذا لم يكونوا يعملون بخبر الثقة ولم يكونوا يحسون بالحاجة إلى أن يسألوا الشارع، لأنه كان واضحا لديهم أن خبر الثقة ليس حجة. هذا هم مو هالشكل، يعني مسألة حجية خبر الثقة ليس خلافها من الواضحات، إن لم تكن هي من الواضحات فعلى الأقل عدم حجية خبر الثقة ليس من الواضحات، حتى يكون هناك ما يبرر انصراف الناس عن العمل بخبر الثقة. ولم تكثر في الأدلة والنصوص الصادرة من المعصومين الأسئلة والأجوبة حول هذه المسألة، فحينئذ يثبت أن العمل بخبر الثقة هذا كان هو المتبع، هو الثابت آنذاك. ليش؟ لأن الأمر لا يخلو من أحد فرضين: إما أن حجية خبر الثقة، حجية خبر الثقة كانت من الواضحات لديهم بحيث لم يحتاجوا إلى أن يسألوا الشارع، كان واضح لهم أن خبر الثقة حجة شرعا، فلذا لم يكثر السؤال والجواب حول هذا الموضوع. إما هكذا خب إذا ثبت المطلوب، احنا هو مطلوبنا هذا، نريد نثبت أن السيرة آنذاك كانت على العمل بخبر الثقة، فإما هذا فيثبت المطلوب، وإما أنه لا، لم تكن حجية خبر الثقة من الواضحات عندهم، إذن كان ينبغي أن يسألوا الشارع، لأن مسألة أنه هل نعمل بخبر الثقة أو لا نعمل مسألة محل ابتلاءهم، مو مسألة هامشية. نادرا ما يقع الابتلاء بها، لا، مسألة يحتاجوها بالقرى والأرياف والأماكن البعيدة عن الوصول إلى الشارع إلى المعصوم، ناس كنت تستند تعتمد على لو يعني تفهم أنه تعتمد على أخبار الثقات أو ما تعتمد على أخبار الثقات. فلو لم تكن الحجية من الواضحات عندهم لكثر السؤال والجواب في هذه المسألة، المفروض يسألون الإمام، يسألون المعصومين أنه هل نعمل بخبر الثقة أو لا، لأن المسألة محل ابتلاء. فإذا رأينا أن المسألة لم يكثر فيها السؤال والجواب، في الروايات ما كثرة وافرة سؤال من الأئمة والجواب حول حجية خبر الثقة، حينئذ نستكشف من ذلك أنه إذن الحجية كانت عندهم من الواضحات، ولذا ما سألوا الشارع، وهذا معناه أن سيرتهم آنذاك كانت قائمة على العمل بخبر الثقة. هذا الطريقة الثالثة. أو لنوضح المسألة بمثال آخر، افرضوا نريد أن نثبت أن السيرة آنذاك في زمان المعصوم كانت قائمة على الاجتزاء والاكتفاء في المسح في الوضوء ببعض الكف، لا يجب المسح بتمام الكف، يمسح بتمام الكف على رأسه أو على رجله لا يجب، يكفي المسح ببعض الكف يكفي. نريد أن نثبت أن السيرة آنذاك كانت قائمة على هذا، نطبق هذا الدليل، هذا الطريق الثالث، نقول السيرة آنذاك إما كانت حقا وواقعا منعقدة على الاكتفاء، يعني المتشرع كانوا يكتفون بالمسح ببعض الكف، إن كان هذا ثبت المطلوب فهذا نفسه دليل، هذا بنفسه يكون دليلا على أنه لا يجب في الشريعة المسح بتمام الكف. ليش؟ لأنه المتشرع آنذاك عندما يرى أن المتشرع سيرتهم على الاكتفاء بالمسح ببعض الكف، نفس هذه السيرة تغنيه، إذا يريد يستعلم حكم المسألة نفسه أن يرى أن المتشرع والمتدينين والملتزمين والزهاد والعباد والمصلين ذول الملتزمين بالشريعة ذول في وضوهم لا يكتفون بمسح ببعض الكف، وهذا سوف يغنيه عن أن يستعلم الحكم من الشارع، لأنه مع وجود سيرة ومع رؤية هذه السيرة لا يحتمل ولا 1% لا يحتمل أنه يجب في الشريعة المسح بتمام الكف، لو كان من الواجب المسح بتمام الكف كيف الآخندية والملائية والمتشرعة واللي يصومون يصلون لا يمسحون ببعض الكف، ما ينسجم. فإما أن السيرة كانت آنذاك على المسح ببعض الكف إذن ثبت المطلوب، وإما أنه لو افترضنا أن السيرة لم تكن قائمة على المسح ببعض الكف وكان السلوك العملي للمتشرع آنذاك أو للكثيرين منهم المسح بتمام الكف، ها لو كان هكذا فهذا يعني أنه من الضروري للمتدين آنذاك أن يستعلم ويسأل الشارع، يسأل المعصوم أنه هل يجب المسح بتمام الكف أو لا، لأن مجرد رؤية أن المتشرع يمسحون بتمام الكف هذا ليس دليلا على الوجوب. قد يكون المتشرع يمسحون بتمام الكف من باب الاستحباب. هالصوب بعد الفعل مع المتشرع مو دليل على الوجوب، ذاك الصوب كان دليل على الكفاية. يعني عمل المتشرع لو كان قائم على المسح ببعض الكف عملهم سوف يكون دليلا على أنه لا يجب المسح بتمام الكف. أما لو فرضنا أن عمل المتشرع بالعكس كان قائما على المسح بتمام الكف، هذا مو دليل على أن المسح بتمام الكف واجب، لعله مستحب والمتشرع يعملون بالمستحبات، فكان لابد إذن للمستعلم أن يستعلم الشارع، ما يكتفي بمشاهدة عمل الناس لو كان عمل الناس على المسح. فكان مفروض به أن يرجع إلى الشارع، يرجع إلى المعصومين أو يرجع إلى الروايات. وحيث أن المسألة محل ابتلاء عموم الناس كما فرضنا، إذن ووجوب المسح بتمام الكف يستبطن عناية فائقة، لأن المسح بتمام الكف ليس عملا يقتضيه طبع الإنسان، فد شيء يعني فد ثقل يعني رافي على الإنسان، بخلاف المسح ببعض الكف أهون له وأجسر وأسهل. أما أنه يجب عليه أن يمسح بتمام الكف هذا فيه عناية فائقة تحفز على السؤال. إذن من الطبيعي أن تكثر الأسئلة في هذا المجال وتكثر الأجوبة تبعا لكثرة الأسئلة. وفي هذه الحالة إذا كانت الأسئلة والأجوبة كثيرة المفروض أن عادة أن يصل إلينا مقدار، مو كل الأسئلة والأجوبة لا، بس بمقدار من الأسئلة والأجوبة المفروض أن يصل إلينا على أقل تقدير، لأن من المستبعد جدا أن تختفي كل هذه الأسئلة والأجوبة ولا يصلنا منها شيء. المستبعد لأن دواعي الإخفاء ودواعي الاختفاء ما موجودة، مسألة محل ابتلاء وطبيعية، وليس هناك ما يوجب اختفاء الأسئلة والأجوبة. شنو الداعي على إخفائه؟ لو كانت أسئلة وأجوبة كثيرة واردة حول هذه المسألة لكان المفروض أن في المقدار منا يصل إلينا. فإذا لم يصل إلينا شيء نعرف أنه لم تكن هناك أسئلة وأجوبة كثيرة حول المسألة، وإذا لم تكن أسئلة والأجوبة كثيرة نعرف أنه إذا لم تكن هناك حاجة إلى أن يروح المتشرع الملتزم استعلم الإمام. ليش ماكو حاجة؟ لأنه كان يرى عمل المتشرع على الاكتفاء ببعض الكهف، بالمسح ببعض الكهف فيتعين ما نريده. هذا طريق ثالث لإثبات السيرة المتشرعة. خب هذا الطريق له شروط كما قلنا، وهذه الشروط لا بد من شرحها، لأن هذا الطريق طريق جيد ومهم أيضا، ونعتمد عليه لكن مع شروطه، فلذا لا بد من شرح هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون هذا الحكم الذي نريد إثباته من خلال السيرة حكما فرديا لا حكما اجتماعيا. ونقصد بالحكم الفردي يعني الحكم المتوجه إلى كل فرد من أفراد المكلفين، ونقصد بالحكم الاجتماعي الحكم المتوجه إلى رئيس المجتمع، إلى ولي المجتمع، ولي الأمر، الحكم الذي المخاطب به هو الوالي، هو الحاكم، حكم اجتماعي مو حكم فردي، خوطب به الحاكم والوالي لا أنه خوطب به كل فرد من أفراد المكلفين. هذا المقصود. فالشرط الأول لهذا الطريق أن يكون الحكم الذي نريد إثباته من خلال السيرة حكما فرديا، أما إذا كان حكما اجتماعيا راجعا إلى الوالي إلى ولي الأمر فلا يتم هذا الطريق، هذا الطريق الثالث لإثبات السيرة لا يتم. لماذا؟ لأن هذا الطريق الثالث قوامه هو هذا الكلام، أنه لولا انعقاد السيرة على هذا المطلب لكثر السؤال والجواب. قوام هذا الطريق كان هذا، يعني روح هذا، أنه لو لم تكن السيرة على هذا إذن لكان المفروض أن تكثر الأسئلة والأجوبة، وإذا كانت قد كثرت فكان المفروض أن يصل إلى مقدار منها، وحيث لم يصل إذن لم تكثر الأسئلة والأجوبة، إذن شنو؟ لم تكن السيرة قائمة على هذا. استدلال في هذا الطريق كان قوامه بهذا، أنه لو لم تكن السيرة قائمة على هذا المطلب لكثر السؤال والجواب ولوصل إلينا. ومن الواضح أن هذا يتم في الحكم الفردي، إذا كان الحكم الذي نريد إثباته بالسيرة حكما فرديا، من الطبيعي أن الحكم الفردي تكثر الأسئلة والأجوبة، لأنه حكم يرتبط بكل فرد فرد من أفراد الناس. فمن الطبيعي أن تكثر الأسئلة والأجوبة. لا شيء قصر، مو محل ابتلاهم يسألون واجبات الوالي. هذا تدخل خصوصا هذا تدخل بما لا يعني. لا لا، نحن نعرف أن أكثر الأسئلة والأجوبة آنذاك كانت تنبع من حاجة الناس. خب بالنسبة للمسألة الفردية، خب مسألة باعتبار مسألته هو لا هذا فردي صار، لا هذا مو اجتماعي. هل من حق الوالي ان ياخذ من الزكاه او من حقه؟ لا من حقه، هذا ليس فعلا اجتماعيا. هل من حق الوالي ان ياخذ من الزكاه او لا؟ لا لا هذا ليس، هذا ليس حكما. الزكاه واجب فرد. سوف اوضح امثل. استعجل الشيخ، اي استعجل الشيخ الطهراني ما يخلينا لم نمثل بالحكم الاجتماعي بعده. لم نمثل بالحكم الاجتماعي. فالحكم الفرد إذا كان حكما فرديا مثل هاي هي المسألة اللي أشرنا إليها، مسألة المسح ببعض الكف أو الثمار. الحكم الذي نريد إثباته بالسيرة هذا عبارة عن جواز المسح ببعض الكف. جواز المسح هذا حكم يرتبط بكل فرد من أفراد المكلفين. فهنا يتم هذا الطريق، يعني الشرط الأول موجود وهو أنه باعتبار أنه حكم فردي فمن الطبيعي أن نطبق هذا الطريق الثالث عليه، نقول لو لم تكن السيرة قائمة على المسح ببعض الكاف وكانت قائمة على المسح بتمام الكاف إذن لكان المفروض أن تكثر الأسئلة والأجوبة، وحيث لم تكثر ولم يصل إذن لم تكن السيرة قائمة على المسح بتمام الكاف. أما لو شككنا في حكم اجتماعي هل يجب على الوالي الإحسان إلى الفقراء؟ لو شككنا أنه هل من واجبات الوالي أن يتفقد أوضاع الفقراء ويحسن إليهم ويتكفل معيشتهم مثلا، وهذا الذي كان يسميه سيدنا الأستاذ الشيخ الضمان الاجتماعي، من واجبات الحاكم الشرعي ولي الأمر دولة إسلامية أو لا؟ هذا حكم اجتماعي ليس أنا المخاطب به، حتى لو كان واجب فأنا وأنت لا لسنا مكلفين به. تحقيق الضمان الاجتماعي لهذا للفقير هذا لو كانوا لو واجب فهو واجب ملقى على عاتق غيري وغيرك مو أنا وأنت، ذاك الذي بيده الميزانية التي جعلت له من قبل الشهادة. خب لو شككنا في سر هنا لا يمكن أن نطبق هذا الطريق الثالث، نقول أنه نعم بناء المتشرع في زمان المعصوم كان على عدم الوجوب، وجوب الإحسان إلى الفقراء بناهم كان على هذا، يعني بناهم على أنه كل واحد بناء على أنه لو صار والي لو صار حاكم لو صار ولي الأمر فمو مو واجب عليه أن يقوم بهذا العمل. ما نقدر نتكلم بهذا الكلام نطبق هذا الطريق ونقول كانت السيرة قائمة على هذا، إذ لو لم تكن السيرة قائمة على هذا بل كانت قائمة على أنه لو صار واليا فيجب عليه أن يحسن، فالمفروض أن يسألون الشارع عن هذا الحكم، والمفروض أن تكثر الأسئلة والأجوبة ويصل إلينا، وحيث أنه لم يصل إذن لم تكثر الأسئلة والأجوبة إذن لم تكن السيرة على هذا. هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأنه حتى لو لم تكن السيرة قائمة على هذا مع ذلك ليس المفروض أن تكثر الأسئلة والأجوبة في هذه المسألة. ليش؟ لأن هذه المسألة ليست فردية، ليست متعلقة بالأفراد بما هي أفراد، وإنما المسألة راجعة إلى الوالي، فليس من المفروض أن يكثر السؤال والجواب عنها، لأن أسئلتهم نعلم كما قلنا نعلم أن أسئلتهم كانت تنشأ غالبا من الحاجة الفردية إلى فهم الحكم. الفرد بما هو فرد ليس لا يحس بالحاجة إلى أن يسأل أنه لو صار واليا وحاكمان على الناس فشنو تكاليفه، هو قاطع بأنه ما راح يصير والي وما كل شنو يصير، فلا لا يحس بأنه ضروري أن يروح يسأل. فليس المفروض كثرة الأسئلة والأجوبة حينئذ، وبالتالي يبطل هذا الطريق. إذن فالشرط الأول هذا، أن يكون الحكم حكما فرديا وليس اجتماعيا. الشرط الثاني من شروط هذا الطريق هو أن يكون هذا الحكم الفردي كما قلنا مما يكثر الابتلاء به. قد يكون الحكم فرديا لكنه لا يكثر الابتلاء به. أورضوا مسألة تملك المعدن باستخراجه، أنه لو استخرج شخص المعدن فهل يملكه أو لا. مسألة تملك المعدن بالحيازة والاستخراج مسألة مو اجتماعية، مسألة فردية من هالجهة، فردية يعني راجعة إلى كل فرد فرد، ليس راجعة إلى الوالي. الفرد هل يملك المعدن الذي استخرجه، العقيق اللي استخرجه، الملح اللي حيازه، أو الذهب أو الفضة الذي استخرجه يملك أو لا، هذا مسألة فردية. مع ذلك الشرط الثاني غير متوفر، وهو أن هذه المسألة ليست محل ابتلاء، لا يكثر الابتلاء بها باعتبار محل ابتلاء عامة الناس، لا محل ابتلاء أشخاص قليلين نادرين من قياس إلى المجتمع. فلو شككنا مثلا في أن من فرد هل يملك المعدن إذا استخرجه أو لا، لا يصح أن نقول نعم يملكه استنادا إلى هذه السيرة. نقول بناء السيرة، بناء المتشرع في زمان المعصوم كان على تملك المعدن. كيف نثبت أن بناؤهم كان على ذلك؟ بهذا الطريق الثالث نثبت. نقول لو لم يكن بناؤهم على هذا، لو لم تكن السيرة آنذاك منعقدة على تملك المعدن، فحيث أن احتمال التملك كبار، المتشرع كانوا يحتملون أقل أن من يستخرج المعدن يملكه، إذن هذا معناه أنه كان من الضروري أن يسأل الشارع. نعم تختلف المنطقة إلى أخرى. إذا كانت منطقة تعيش على البحر وعلى الصيد وعلى السمك فهذه كثيرة عندنا أنهم مباحات من حاز ملك. لا لا لا لا لا المعدن لا لا لا لا المباح بل مسألة تملك المباحات بالحيازة بل مسألة يكثر الابتلاء بها الخطب من الغابة الصخر من الوادي الماء من البحر السمك من البحر لا مثلت أنا بتملك المعدن بشر أحد ابتلاء لا يكثر الابتلاء بتملك المعدن يختلف عن تملك المباحات بالحيازة خب حينئذ لا يمكن أن نطبق هذا الطريق الثالث ونقول لو لم تكن السيرة قائمة على التملك إذن المفروض أن يستعلموا الشارع يستعلموا المعصوم يعني يسألوا هل يحصل التملك أو لا فكان من الطبيعي أن تكثر الأسئلة والأجوبة في هذا المجال ويصل إلينا ولو مقدار منها على الأقل بينما لم يصل إذن يتعين القول بأنه كانت السيرة قائمة على التملك هذا الكلام لا يصل الطريق الثالث هذا لا ينطبق على ليش؟ لأنه الطبيعي هو أن تكثر الأسئلة والأجوبة في المسألة التي يكثر الابتلاء بها يكثر ابتلاء أفراد الناس أما المسألة التي لا يكثر الابتلاء بها مثل هذه المسألة إذن ليس من المفروض واللازم أن يكثر السؤال عنها لأنه إذا كان الابتلاء بالمسألة قليلا إذن فالسؤال عنها أيضا قليل وإذا كان السؤال قليلا فالسؤال القليل يمكن أن لا يصل إلينا بخلاف السؤال الكثير كلما تزداد الأسئلة كلما يقل احتمال أن عدم الوصول وبالعكس كلما يكون السؤال قليلا سؤال سؤالين ثلاثة يقول هذا طبيعي يعني يضيع كل يروح في خلال الفاصلة الموجودة بيننا وبين الشارع إذن عدم الوصول هنا لا يدل على عدم وقوع سؤال وجواب لعله وقع سؤال وجواب حول هذه المسألة وأجاب الشارع بعدم التملك إذن لا يثبت جزما أن السيرة كانت قائمة على التملك هذا هو الشرط الثاني الشرط الثالث هذا شرطين صار أولا أن يكون الحكم فرديا ثانيا أن يكون الحكم الفردي محل الابتلاء كثيرا الشرط الثالث أن يكون السلوك الذي يتطلبه الحكم المقابل هذا السلوك الذي يتطلبه الحكم المقابل هذا السلوك سلوكا لا يقتضيه طبع الإنسان مثلا افرضوا لو اردنا ان نثبت طهارة ابوال الدواب الثلاث المأكول لحمها الابل والبقر والغنم طهارة ابوالها لو اردنا ان نثبت الطهارة من هذا الطريق طريق السيرة الطريق الثالث لا يمكن لا يصح أن نقول مثلا كانت سيرة الناس آنذاك سيرة المتشرع آنذاك في عصر المعصوم كانت قائمة على طهارة هذه الأبوال كانت قائمة على طهارة هذه الأبوال ليش؟ نطبق هذا الاستدلال مالنا الاستدلال الذي ذكرناه للطريقة الثالثة مثلا نقول لو لم تكن سيرتهم قائمة على الطهارة بل كانت قائمة على التعامل مع هذه الأبوال معاملة النجس يعني لو كانت سيرتهم قائمة على الاجتناب عن هذه الأبوال إذن كان المفروض أن تكثر الأسئلة والأجوبة حول النجاسة وحيث أنه لم تكثر لأنه لم يصل إلينا شيء. إذن فمعناه أنه ما كانوا يحسون بالحاجة إلى أن يستعلموا الشارع. ليش ما كانوا يحسون؟ لأنه عملهم عمل المتشرع كلها كانت على التعامل مع هذه الأبوال معاملة الطاهر. فالإنسان في ذاك المجتمع الذي يرى أن المتدينين يتعاملون مع هذه الأبوال معاملة الطاهر ما يحس بالحاجة إلى أن يروح يسأل الإمام أنه نجس أو لا. هذا الكلام لا يتم. لماذا؟ يعني لا ينطبق الطريق الثالث على مثل هذا. لماذا؟ لأنه السلوك المقابل للسلوك اللي نريد نثبته نريد أن نثبت الطهارة. السلوك المقابل وهو السلوك الذي يتطلبه النجاسة يعني الاجتناب. هذا الاجتناب عن هذه الأبوال ليس خلاف الطبع، ليس سلوكا لا يقتضيه طبع الإنسان، بالعكس. ولو الطبع المكتسب من العادة، افرضوا عادة الناس ذاك الوقت كانوا يجتنبون هذه الأبوال ولو بلحاظ أن أن أن فتاوى العامة وهم الكثرة الكاثرة آنذاك كما هم الكثرة الكاثرة الآن مع الأسف، فتاوى العامة كانت على النجاسة. فعادة العادة ولو العادة الناشئة من هذا من الفتاوى يعني الطبع الاكتسابي كان يقتضي الاجتناب. فالسلوك الذي يتطلبه الحكم المقابل للحكم الذي نريد أن نثبته بالسيرة ذاك السلوك ليس سلوكا على خلاف الطبع بل هو سلوك موافق للطبع. فمن الطبيعي المتشرع في ذاك الجو يجتنب هذه الأبواب من دون أن يحس بالحاجة إلى أن يستعلم الشارع وأن يسأل الشارع. فنحن نحتمل أن مقتضى الطبع آنذاك كان هو الاجتناب عن هذه الأبوال ولو طبعا اكتسابيا مكتسبا من العادة الناشئة من فتاوى العامة. خب إذا كان السلوك الذي يتطلبه الحكم بالنجاسة يعني الاجتناب عن هذه الأبوال إذا كان سلوكا يقتضيه الطبع إذن ليس من المفروض واللازم أن تكثر الأسئلة والأجوبة عن النجاسة. لعل السؤال عن النجاسة قد حصل لكنه كان قليلا باعتبار أنه هو الطبع كان يقتضي الاجتناب عن هذه الأبواب والسؤال القليل قلنا ليس من المفروض أن يصل إلينا. فلا يثبت وجود سيرة آنذاك على الطهارة. الشرط الرابع من شروط هذا الطريق هو أن لا يكون الحكم المقابل للحكم الذي نريد أن نثبته بالسيرة لا يكون الحكم المقابل مما دلت عليه روايات عديدة أو أفتى به كثير من فقهائنا القدامى. أما إذا كان هكذا مثلا لو أردنا أن نثبت عدم وجوب السورة في الصلاة الحكم المقابل لعدم الوجوب هو الوجوب. خب الوجوب دلت عليه روايات عديدة وأفتى به كثير من فقهائنا فهنا بعد لا يأتي هذا الطريق الثالث لا ينطبق. لا يمكن أن نقول سيرة المتشرعة آنذاك كانت قائمة على عدم وجوب السورة في الصلاة لأنه لو كانت السورة واجبة إذن لاستعلموا ولا كثر السؤال والجواب ولا وصل. خب نحتمل أن هذا الذي وصل إلينا من خلال الروايات وفتاوى كثير من فقهائنا القدامى بالوجوب هذا هو نتيجة كثرة السؤال والجواب عن الوجوب. فلا يتم القول بإنعقاد السيرة آنذاك على عدم الوجوب. هذه شروط أربعة لهذا الطريق، وهناك شرط خامس أيضا يجب أن نضيفه إلى هذه الشروط، وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.